هنجيب المتن نقراه كله. في ان الخطابة فعلا غير كفل يعني، ويتعلق الخطابة عندنا بالمعدوم لغاية فإباحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فند، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير فإباحة. طيب لو تتكرم اقرا لنا الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت في الشرح سريعا كده، ثم اقرا لنا المقرر اليوم، وبعدين نتبع ما نسير عليه كل مرة. يقول رحمه الله تعالى: فإن اقتضى أي طلب الخطاب الذي هو كلام الله النفسي فعلا غير كف من المكلف اقتضاء جازما بأن لم يجز تركه فإيجاب، أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا، أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب، أو اقتضى كفا اقتضاء جازما بأن لم يجد فعله فتحريم، أو اقتضاء غير جازم بنهي مقصود لشيء كالنهي في خبر الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فكراهة. أي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة، ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه، وذلك من المقصود. وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة لأنهما أثرهما، وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس تجوزا، فيقولون في الأول الحكم إما واجب أو مندوب إلى آخره، وفي الثاني الفعل إما إيجاب أو ندب إلى آخره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللي قرأه مولانا الشيخ محمد هو ما قرأناه المرة الفائتة وشرحناه. قبل أن ندخل في درس اليوم نمر مرورا سريعا على الفائت. كنا نتكلم في المرة الماضية عن أقسام الحكم التكليفي. هو الحكم في منه غير تكليفي؟ نعم، الحكم التكليفي قسم من أقسام الحكم الشرعي. إذ الحكم الشرعي منه تكليفي ومنه وضعي، وهو هنا هيتكلم على الحكم التكليفي، والصفحة التالية سيتكلم عن الحكم الوضعي. فقال لنا ان الحكم هذا هو خطاب متعلق، يعني مرتبط بفعل المكلف. يبقى اذا الحكم لا يتعلق بالذوات. ما تظنش ان انا اللي هقوله المرة دي لازم بالضرورة يكون هو اللي انا بقوله المرة اللي فات. ممكن اشرح لك الدرس ثالث او حاجات جديدة، واخد بالك عشان محدش ينام. يبقى الحكم لا يتعلق بالذوات، لا يتعلق بذوات الاشياء ولا بذوات المكلفين. فاحنا حتى ما بنقول الخمر حرام ده تسامح، ده مجاز. الخمر في نفسها ذات. ايه اللي محرم؟ شربها. ايه اللي محرم؟ التضمخ بيها لانها نجسة. تضمه بالنجس حرام. ايه اللي محرم؟ النظر اليها. كل دي افعال، لان النظر اليها. نعم ده حرام، النظر الى الحرام حرام، صح جدع. من ذلك ايه؟ ما عرفت الشيخ خليل من ايه؟ الشيخ علي ده ناطق من مختصر خليل فعلا، ومش مختصر خليل بس، ده موجود كمان في كتبنا احنا كمان رضي الله عنا الشافعية. يعني النظر الى الحرام حرام ده موجود في كتب المذاهب الاربعة، لكن اللي مذكور بهذه الصراحة هو سيدي خليل في المختصر بهذه العبارة، النظر الى الحرام حرام كما افادنا الشيخ مصطفى. النظر الى الحرام حرام يا مولانا. الحرام حملها، الحرام صنعها، يبقى كلها صنع، حمل، نظر، شرب، كل دي افعال. حرمت عليكم امهاتكم اي نكاحهن، النظر اليهن بشهوة، الكلام اللي بالك فيه ده كله. فيبقى خطاب الله المتعلق، ودايما المتعلق يعني ايه؟ يعني المرتبط يا احبابي بافعال المكلفين. ايه جهة التعلق دي؟ جهة التعلق اما ان تكون على وجه الاقتضاء، واحنا طلب يعني، ها، والاقتضاء ده اما ان يكون اقتضاء يعني طلب فعل او طلب ترك، واما ان يكون طلب فعل جازم او غير جازم، او طلب ترك جازم او غير جازم. فطلب الفعل الجازم بنسميه ايه؟ ده على مذهب المتسمح اللي بيسموا الشيء باسم المتعلق، لكن احنا بنسميه ايجاب. وقعدنا نتكلم مدة طويلة على الفرق بين الايجاب والوجوب والواجب. والمهندس عمرو طبعا ايه شغبنا كعادته الحسنة لغاية الحمد لله ما ايه غلبته كالعادة. وان كان على غير جازم يبقى الناد، كنت هغلط اقول المندوب، واخد بالك. او طلب الترك اما ان يكون جازم يبقى التحريم، او غير جازم فيبقى الكراهة او التخيير اللي هو الاباحة. وقلنا لما نجيلها هنذكر ايه وجه الحقها بالحكم. هو ده على فكرة النمل الكبير ده هو اللي اسمه نمل، ده هو النمل. لما يأتي في سنن ابي داود يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، او يعني يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرب. سرب طائر كده لطيف، لو كتبت سرب كده في الجوجل ولا حاجة هيجيب لك سرب مع صورة صغننة كده شكلها حلو. فالنملة هي الكبيرة دي اللي احنا بنسميه حرام الحلة، او بنسميه النمل الفارسي. ابو علي، ابو علي ده انا ابو علي، ابو علي السنة اسمه زر. يعني مش ده الغرض، يعني اسمه زر، واخد بالك، ما اسموش نمل صغنن اللي بيقرض بس. فإذا يعني أفادتنا إياها النملة اللي كانت ماشية. لا، ندم مندوب، المندوب ده هو المتعلق. إيجاب، إيجاب وجوب واجب، أوجبه فوجب. وبعدين تحريم، ها، حرمة، حرام. نفكر فيهم بقى، مش عارف ما عرفش نفكر فيهم، نشوف لغة تقول ايه. هي المشكله دايما في الايجاب والوجوب، بتتحل عنك انك تفهم الباقي. سميه بقى ايه بقى، تنديب، تكريه، ما اعرفش هتتقال ايه لغه، مش عارف يعني، مش نشوف ايه الصياغه. المهم المعنى مفهوم، لكن التركيبه اللغويه عشان تتقال على وفق ثمن اللغه عايزه بس بحث يعني، او مش عارف يعني. هل في حاجه اسمها تكريه؟ ما اعرفش ايه اهو. السيبويه بيقول لك لا. طيب خلصنا وقعدنا بقى نتكلم المره اللي فاتت في ايه، في تفاصيل هذا. المره دي بقى هنخش اخر حاجه وقفنا عندها، الكراهه او المكروه، كلام على الكراهه. وقال لنا ان الكراهه الخطاب المتعلق بيها بيكون النهي فيه مقصود، وقلنا معنى مقصود يعني صريح يعني مخصوص، صح؟ فاكرين هذا الكلام؟ يعني ابتدائي اولي، يعني مسوق سياقا اوليا، مش اوليا يعني يقابله سياق التبعي، ماشي؟ وقفنا هنا، هنبدا بقى نتكلم عن حاجه جديده. الشيخ مولانا يقرا لنا الكلام بتاع المؤلف، وبعدين نشرح كده شرح موضوعي، وبعدين نرجع للعبارات نقعد ايه نخبط راسنا في الحيط عشان نفكها زي كل مره. يقول رحمه الله: او بغير مقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات على مهلك خالص بقى كده يا مراش، نتامل في الكلام ونعرف ايه. او بغير مقصود نستقبل المدد، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها. النهي المستفاد، تمام. اذ الامر بشيء يفيد النهي عن تركه فخلاف الاولى، اي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الاولى، كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان، فعلا غير كف كان، كما يسماه متعلقه. النقطتين فوق بعض. نعم. المتعلق ده بقى ايه؟ هيكون فعل غير كف او كف. نعم. فده هيبتدي يقسم انواع المتعلق، يعني ما بعد المتعلق ده بيان لانواعه واصنافه. فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر. لا يا سيدي، لا انت بتقرا صح، بس يعني الوقفات بس. يسمى خلاف الاولى كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سياتي، او كفا. ماشي. مين اللي زقزق ده؟ انا ولا عندي ولا في تليفون بيتزق؟ ماشي كده الحال. هنحل الكلام ده كله، بس عايزين نقرا بس عشان ده. الخلاف الاولى، اي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الاولى، كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سياتي، او كفا كترك صلاه الضحى. والفرق بين قسمي المقصود وغيره أن الطلب في المقصود أشد منه في غيره. والقسم الثاني هو واسطة بين الكراهة والإباحة، زاده جماعة من متأخر الفقهاء، منهم إمام الحرمين على الأصوليين. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة، كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. وعلى ما عليه الأصوليون يقال عندنا الأصوليين. وعلى ما عليه ثواني بس، ثواني، انت عندك ايه؟ انت بتقرا من نسخة ايه؟ نسخة اللي هي الحاشية. ايه بقى عندك؟ الأصوليون. الأصوليون ما تمشيش أصوليين دي خالص. وعلى ما عليه الأصوليون. أعطيني قلم النقطة الدنيا أنا ما تنزل. شكرا. أي خطأ أعرف هذه الأصولية أعرف هذه كده فين المضافة وعلى ما عليه الأصوليون يقال أو غير جازم فكراهة أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه فإباحة. بس يا مولانا حسب حسب وجزاك الله خير. لما جينا نتكلم على المكروه وقلنا ان خطاب الله المتعلق بفعل المكلف والمطلوب فيه بيكون الترك وهذا الطلب طلب غير جاذب. قلنا ان الذي يسمى بالمكروه من افعال المكلفين ما توجه اليه او تعلق به نهي مقصود. صح؟ طيب قالك في قسم اخر. القسم الاخر ده الخطاب فيه برضو يطلب الكف، بيطلب منك انك ما تعملش، والطلب فيه برضو غير جازم. قالك طب ايه الفرق اذا، وده هنسميه خلاف الاولى. فقالك طب ايه الفرق اذا بين خلاف الاولى وبين المكروه؟ ادام كل واحد منهم الخطاب فيه بيطلب الترك طلبا غير جازم. قالك في فرق. ما هو؟ قالك والله المكروه النهي فيه اللي هو الغير جازم ده مقصود، وقلنا مقصود يعني صريح يعني مخصوص يعني بيتناوله بخصوصه يعني مقصود قصدا اوليا. طب وخلاف الاولى؟ قال خلاف الاولى فيه نهي بس النهي ده غير مقصود. ادام قلنا في المقصود صريح واولي ومخصوص يبقى هنقول في غير المقصود انه غير صريح وتبعي وغير مخصوص. كيف يكون النهي على هذه الصفة؟ قال لك في عندنا حاجة اسمها الامر، الامر بالشيء. لما انا اقول لك اديني افعل الشيء الفلاني ده، اذهب الى الباب او اذهب الى السيارة، يبقى انا امرتك بالذهاب الى السيارة. مش ده يتضمن ان انا بقول لك اترك ما سوى هذا؟ يعني انا لما اقول لك اذهب الى السيارة يبقى، وده طبعا مش على سبيل يعني الالزام ولا شيء، يعني معناه ان انا برجوك انك تشغل وقتك في اللحظة اللي انا امرتك فيها بهذا الفعل باللي انا امرتك بيه. فلو انت جيت عملت اي شيء تاني غير اللي انا امرتك بيه، كأنك تروح تقعد على الانترير اللي ورا ده، او تقعد تصلي ركعتين، او مش عارف تمشي شوية في المسجد، يبقى انت عملت حاجات الضاد لايه؟ اللي انا امرتك بيه. فصحيح انا لما امرتك بالذهاب للعربية ما نهيت، ده كان امر صريح، وصحيح ان وعدك في الانتريه وتمشيتك في الجامع وصلاتك ركعتين الضاد بهذا الامر الصريح، لكن انا ما جبتش سيرتهم. هو انا قلت لك ايه؟ روح العربية وما تتمشاش ولا تقعد في الانتريه ولا تصلي ركعتين. انا ما جبتش سيرة الضاد دي خالص على الاطلاق. انا كل اللي انا عملته ان انا امرتك بشيء. فالامر بالشيء ده يتضمن، يستلزم، يقتضي، يدل. شوف كلها حاجات ايه، بنوع لك انا في التعبيرات. يدل على ان انا مش عاوزك تعمل غيرها، لكن عدم ارادتي انك تعمل غيرها دي لن تأتي مني بنهي صريح. فيبقى ادام ما اتتش مني بنهي صريح هسميها ايه؟ خلاف الاولى. لان نعم لا ما انا هطنشك خالص، مش هفكر فيك ولا تستفزني على الاطلاق، هبعت حد تاني في العربية. فيبقى انا لم انهك عن هذه الاضداد بخصوصها، شوفي بخصوصها، مفيش نهي مخصوص، مفيش نهي صريح، ما قلتلكش لا تجلس لا تصلي. ده تناول الامر او دلالة الامر على النهي عنها دلالة تبعية، لان دلالة الامر اصالة الامر بالفعل، والنهي عن الاضداد ده امر تبعي كده جاي يعني ايه في السكر. له علاقة مفهوم المخالفة. نعم بوجه ما يعني، بس مش موضوعنا، مفهوم المخالفة مش موضوعنا. طيب في الحالة دي بقى لما يبقى ان في اشياء دل الخطاب على عدم ارادتها لكن دلالة غير صريحة، دلالة تبعية، وهذا الطلب كان على وجه لا جزم فيه، فاصطلحوا على ان هم بيسموها خلاف الاولى. خلاف الاولى دي في النهاية في النتيجة في المحصلة النهائية هي نفس النتيجة تقريبا بتاعة المكروه. اذ ان دايما بعد اذ تكسر همزة ان، اذ ان ها اذ ان اذ ان المكروه حقيقته انه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا امتثالا. وكذلك صاحبنا ده خلاف الاولى، لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا برضه، ففي النهايه واحد. فما الفرق وليه اصطلحوا كده؟ قال لك ده اصطلاح، اولا ده اصطلاح خاص لم يجري عليه كلام عامة العلماء، لكن ده اصطلاح خاص ابتكروا بعض الائمة اللي ذكرهم امام الحرمين وغيره، وكان قصده التمييز بين مرتبتين، وان اتحد في الاثر اتحد في المحصلة النهائية، لكن العقل العلمي يتميز بانه يبحث دائما عن الفوارق لا يبحث عن المشتركات. الاشتراك هتجده، وانا قلت يمكن الكلام ده قبل ذلك، الاشتراك سهل تجده، ولو حتى وجدته في الجنس البعيد، لكن الصعب هو انك تدرك الفرق. ولذلك عملوا علم مستقل اسمه علم الفوارق. اهلا يا سيدنا، تفضل يا مولانا يا مراحل. فاذا عملوا علم مخصوص اسمه علم الفوارق، زي ما عملوا علم اسمه ايه ايه اهلا يا شيخ محمود، زي ما عملوا علم متعلق ايضا بالجوامع. ايه العلم اللي له علاقة بالجوامع؟ الجوامع يعني الامور المشتركة. جدع يا مصطفى، علم الاشباه والنظائر. ليه علم الاشباه والنظائر متعلق بالجوامع؟ لان هو مبناه على تتبع الفروع، ولما بيتتبع الفروع يقوم يخرج منها بالقدر المشترك بينها ويصوغ صياغة كلية، فيقعد يتتبع هنا في الطلاق، هنا في الطهارة، هنا في الصلاة، هنا مش عارف في العتق، مش عارف كذا كذا، فيجد ان القدر المشترك بين الفروع ان ارحمك الله الضرر يزال، ان ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا، ان تصرف ولي الامر منوط بالمصلحة، يعني اللي هم عملوها في كتب الاشباه والنظائر او كتب قواعد الفقه. وعملوا علم ثاني اسمه علم الفوارق، اسمه كده بقى ما فيهوش تتويه. وألف فيه الامام الاسنوي كتابا ماتعا سماه مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق. ايوه، مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق، علم الفروق. كتب فيه القرافي ايضا كتابه هو اسمه بالصريح المريح الفروق، فده علم، علم جليل. مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق للإسناوي، ده كان رسالة الدكتوراه، طبع قديما هذا الكتاب على البالوضة. طبع قديما على البالوضة وطبعته من أندر ما يكون. ما أصبر عليا بس يا عم الشيخ، اصبر ولك الجنة. وطبعته على البالوضة دي من أندر ما يكون، من أندر الأندرين، طريقة كده في الطباعة قديمة، مش موضوعنا. خلينا في جامعة الفارقة، الله يخليك عشان نرجع لل لا مش ثم أخذوا الشيخ ناصر فريد، دكتور ناصر فريد، رسالة الدكتوراه بتاعته وطبعته دار الشروق في مجلدين ونفت من عندها. أصلا واحد طلبه مني، يعني صديق يعني بره، فبعدت اشوفه لقيته خلص، ما عرفش عيده طبعه ولا لا بقى، لكن هو عندي على كل حال عيده طبعه، ما عيدهوش طبعه الحمد لله، نسختي عندي. لا الشروق حضرتك مش البلوزه، البلوزه دي حتى انا ما شفتهاش بعناية، انا روحت اشوفها بعناية لقيتها اتسرقت من المكتبه اللي كانت موجوده فيها، كانت موجودة النسخة اللي بالبلوزة دي في مكتبة معهد الفكر الإسلامي اللي في الزمالك، فروحت كده من عدة سنين يعني عشان أشوفها بس أكحل عناية بيها كده، وقعدت أدور عليها زي ما هي موجودة في في الفهرس، لقيتها لا أثر لها. فطبعا حد لطيف ظريف ابن حلال، ما هو في حاجة اسمها اللص الظريف في الفقه أكيد يعني، الله أعلم، سامحه وما يسامحوش، ده حاجة بتاعت ربنا، المهم احنا عاوزين الكتاب. يعني ما علينا. فيبقى الفوارق ايه اللي دخلنا احنا ليه عملوا الكلام ده؟ علشان البحث عن الفروق، وزي ما قلت ان العقلية العلمية تبحث دائما عن الفروق، وده نبهوا عليه اهل العلم، ومنهم الامام السيوطي في كتابه الرد على من اخلد الى الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض، وذكر في هذا الكتاب ان الفرق بين المجتهدين في المرتبة انما يكون بعلو كعبهم في ادراك الفروق، كلما على كعب الانسان في ادراك الفروق بين الاشياء كلما على كعبه في الاجتهاد. فانت دايما لما تيجي تفكر في شيء خلي عقلك يبحث عن الفرق بينه وبين غيره مش في التشابه. التشابه بقولك حاصل حاصل ان شاء الله حتى على المستوى البعيد. الشطارة انك تجد الفرق. واقرأ كلام الامام القرافي في كتاب الفروق لما اتكلم عن رحلته الطويلة في البحث عن الفرق بين ايه يا شيخ مصطفى وبين ايه ادمت انت شاطر بين الشهادة والرواية. قال انا سألت عن وثوب الارض وكل معالم يجي ولا يهل اسأله لغاية ثم ومحدش شفى غليلة. بعد بقى مدة مديدة عرف الحل الفرق بين الشهادة والرواية في اول الفروق. فاحفظوا هذا. وهذا ما يسمونه بالعقلية الفارقة او الذهنية الفارقة. بتعمل ايه العقلية الفارقة او الذهنية الفارقة دي؟ تفرق بين الشيء ونظيره وتفرق بين الشيء وايه لا اصل احنا اصلا اقصد اقول ايه اصل احنا عندنا المثيل والشبيه والنظير. فانا عايز اقول لك تفرق بين الشيء ونظيره والشيء وشبيهه. هقول لك بس اما نخلص بس المرات كويس. احب انا الاسئله دي كنت مستني حد يسالني ما حد يسالني تبقوا عارفين هو كده عايز ايه خلاص نظن هو ده عارف بس يارب يكون فاكر. المعرفة مش بس هو عارف اللي انا قلتها له قبل كده وانا فاكر شكله وهو قاعد عامل كده وبيكتب واخد بالك. بس المهم يكون فاكر. فاكر يا محمد انا شوف مؤدب دلوقتي الادب بقى ايه انتم اوي. تفرق بين الشيء وشبيهه والشيء ونظيره وتفرق بين الشيء وأثره والشيء وسببه. ودي بالمناسبة بقى هي وظيفة الحواشي. الحواشي وضعت لأمور منها تقوية الملكة العربية نمرة رقم واحد ورقم اثنين تزكية العقلية الفارقة. دي وظيفة الحواشي. يقول لك ايه فايدة الحواشي كتب الصفراء دي ومن اشتغل بالحواشي ما حواشي والكلام الخايب ده ها؟ لا ده الحواشي وضعت لاجل تقوية الملكة العربية ولاجل انماء او تنمية العقلية الفارقة. الشيخ مصطفى بيسأل ما الفرق بين الشبيه والنظير واقول انا حاجة ثالثة من عندياتي المثيل. بس انا ما قلتش المثيل في اللي انا قلته لان لما اقول لكم تعريف المثيل هتعرفوا ليه انا ما قلتوش. المثيلان ما سد احدهما ما سد الاخر. الم ده مكتوب عليه ايه ريدر ار جبناه من سمير وعلي وجبنا من نفس الرف ليدر ارت تاني اخوه. فده هو ده الاثنين خرجوا من مكنة واحدة بمواصفات واحدة بيقوموا بوظيفة كل حاجة واحدة. ده لا يختلف عن ده في شيء. فلو جبنا ده ورميناه كده وابقينا على ده اللي بقي هيقوم بوظيفة اللي ترمى. فيبقى ده يسد ما سد اللي ترمى. إن بكسر الهمزة لأن بعد إذ بتكسر همزته. إذ إن هذا مثيل ذاك. يبقى المثيل يا عم مصطفى ما المثيلان ما سد أحدهما ما سد الآخر. نيجي للشبيه والنظير. الشبيه ها بالشبه ماشي. لا هو ما عليك العكس. الشبيهان احدهما يعني المش ال يشبه الآخر في الأوصاف الأكثر، والنظيران المشترك بينهما هي الأوصاف الأقل. قول تعبير تاني، هو في تعبير تاني بس هرب مني. هما الشبيهات ما هو ده اللي قلت احمد ولا حاجه انت جيت تجيب من ديره يعني يا عم يحيى. فيبقى الشبيهان نسبة الاشتراك اعلى، بيشتركوا في الاوصاف الاكثر والاختلاف اقل. النظير العكس، في مساحات مشتركة وامور متشابهة لكنها هي الاقل والاختلاف في الاكثر. يبقى هي مراتب كده، اعلاها المثيل ما شد احدهما ما شد الاخر، يليه الشبيه نسبة الاشتراك اكثر الصفات المشتركة اكثر، يليه النظير نسبة الاشتراك الصفات المشتركة اقل. ماشي. لذلك قال لك ايه؟ علم الاشباه والنظائر، مش قصدي. وفي لا، في من قال النظائر والاشباه، ما فيش مانع. انا بكلمك على استعمال العبارتين، العبارتين مش واحد. الاشباه مش هم النظائر، والنظائر مش هي الاشباه. ده بيتكلم على الامور التي بين بعضها البعض أوصاف مشتركة، قد تقل فتكون نظائر وقد تكثر فتكون أشباه. إيه؟ بيتكلم عن فروع، عن أمور بينها وبين بعضها تشابه، أو بينها وبين بعضها عشان أكون دقيق، أمور قدر مشترك. هذا القدر المشترك يزيد فتكون من قبيل الأشباه، او يتقلص ويقل فتكون من قبيل النظائر. كلما زادت مساحة المشترك كلما كان احنا ماشيين في اتجاه الشبيه، كلما قلت يبقى احنا ماشيين في اتجاه النظير. ماشي كده الحال؟ مفهوم؟ الاشباه والنظائر اهو والجوامع والفوارق، وقلنا حاجات حلوة كتير. اسأل الله التوفيق والإعانة. فقال ليه بقى الشيخ الامام الجويني فرق؟ لان هو عقليته فارقه، فبحث وجد فيه فرق رغم التشابه الظاهري بين الاثنين من ناحيه الاثر، لكن فيه فرق. ايه الفرق؟ قال لك واحد منهم النهي فيه مقصود والثاني غير مقصود، فمش هحط ابو نهي مقصود ده في مرتبه ابو نهي مش مقصود. من ناحيه خفه الكراهه وشدتها، فاللي النهي فيه مقصود يبقى الكراهة فيه اكد من اللي النهي فيه مش مقصود، يبقى الكراهة فيه اخف شوية. طب وده يعني هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في المفاضلة بين مراتب العبادات، هيفيدنا في تنمية العقلية الفارقة، هيفيدنا ان احنا بنسمي الاشياء بأسمائها ومنخلطش في المفاهيم. كل دي فوائد مرادة وفوائد مقصودة وفوائد حسنة، وتفيدنا كمان في الفروع. كيف تفيدنا في الفروع؟ تفيدنا في باب الأيمان والتعاليق، تفيدنا في باب الأيمان والتعاليق. لو واحد حلف والله ان هذا خلاف من قبيل خلاف الاولى، وهل يحنث اذا طلع من قبيل المكروه ولا ما يحنث اذا علق طلاق امرأته على شيء من هذا؟ هل يحنث ولا يقع ولا ما يقعش؟ فقالوا لنا مشايخنا كل مسألة لم يدرك الناظر لها فائدة في اصول الفقه انما يظهر اثرها في باب الايمان والتعاليق. اكتب يا مولانا اكتب، ده انا بقول درب وحياتك انت بقول درب. كل مسألة هحذفك بالقلم ده يعورك، كل مسألة لا يدرك الناظر لها فائدة في أصول الفقه إنما يظهر أثرها في الأيمان والتعاليق. منور يا مولانا والله، ما تيجي يا مولانا عشان نفيد هؤلاء الطلاب يعني تحصل لنا البركات، تحصل الله عليكم يا مولانا. لا لا في رمضان اجازه الله يبارك فيكم يا مولانا. كم الساعة دلوقتي؟ ايه؟ والله طيب الحمد لله. الساعة 11 دلوقتي، ايه رأيكم نتوكل على الله؟ واحنا برضو ايه؟ لا مش هنستنى ولا حاجة، احنا عايزين ساعة كمان عشان نخلص. احنا جاي شرحنا الموضوع شرح اجمالي. هنخش بقى المفروض على تحليل العبارة بتاعت الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله، فجي عايزنا فيها بتاع ساعة كمان أو ساعة وربع كمان، وأظن ده كده هيبقى مش مناسب يعني. فنقف هنا ماشي، هنعيده تاني. اه هنعيده تاني بس المرة الجاية سريعا كده، مش هنقعد بقى في التفاصيل دي والجوامع والفوارق والاشباه والكلام اللي انا قلته ده، هنعيده سريعا كده في 10 دقائق لو كنا من اهل الدنيا. والنعم يا محمد دلوقتي التخطير طريقة حدا بالانجليزي عايز ترجمة للعقلية الفارقة بالانجليزي. differentiated brain ما هو دلوقتي differentiated يعني تقوم بالفرق يعني عقلية تقوم بإدراك الفرق أو بإدراك الفروق بين الأشياء. فهي كأنها كده يعني. اه يعني انت لو بتتكلم دلوقتي وعايز توصل لواحد العبارة دي هتقولها زي ما المهندس عمر كده قال، او هتقولها في جملة يعني، مش لازم هتقولها في مصطلح. differentiate ماشي. نقف هنا يا شباب. طيب نقف هنا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. العيد بقى فين فين النوتة؟ احنا هنتوقف في رمضان ان شاء الله، والحد الجاي رمضان هيبقى 4. هنفضل ماشيين ماشيين ماشيين بس كأن التعبير اللي قاله مهندس عمرو لا تستطيع ان تكتفي به، يعني اذا لابد انك تشرح العقلية الفارقة في جملة، جملة مفيدة بتقول السعي وراء تكوين عقلية تستطيع ان تدرك الفروق بين الاشياء. فالجملة دي لما تنقلها للانجليزية هتخلص اتهمت انها ايكوال العقلية الفارقة. ماشي. اللغة العربية عندنا يعني بتساعدنا على ان احنا نعمل ان شاء الله بظبط يعني. طيب الحد ده 3 شوال، فثلاثة شوال ده هتلاقي ناس بقى مسافرة وناس كده. ها من الحد اللي بعده يعني 10 شوال، 26 جولاي، 26 يوليو. ماشي اتفقنا. طيب اديني يا ستي الايه القلم، يبقى العودة للدرس ان شاء الله. العودة للدرس يوم الحد ان شاء الله 10 شوال، 26 يوليو ان شاء الله. عايز تقول حاجة يا شيخ ناصر؟ حد عنده اي سؤال؟ اي في كتاب جميل جدا انا بحب دايما انظر فيه واكرر النظر فيه في رمضان وغير رمضان يعني، بس انا بحبه قوي الكتاب ده، كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، بحب اقرا الفصل الخاص بوظائف شهر رمضان كل سنة يعني، فده من الحاجات اللي انصحك انك تقراها. لكن الشغل يعني بقراءة القرآن وما يتعلق به واكثر من هذا قدر الطاقة يعني. يخلص شهر رمضان تفسير حلو يخلص شهر رمضان؟ ده السؤال انا بسألك، انا مش مفيش اي استنكار. انت ليك انت يعني اقرا تفسير المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه المنتخب الجلالين صغير، بس الجلالين مستهلك، الجلالين هذا تبن تحته ماء، وفي مباحث اعرابيه ومباحث صرفيه ومباحث في القراءات وفي عبارات عايزه توجيه، فالجلالين ده كتاب درس وكتاب عقر يعني على فكرة، هو صحيح للمبتدئين يعني يبدأوا فيه في دراسة التفسير في المستوى الأول، لكن الكتاب ده من غير شيخ ما ينفعش. والإمام الصاوي أراه على شيخه مرتين، هذا هو الشيخ الصاوي اللي حش عليه، اظن قرا سيدي احمد الجرديه كمان مرتين، ذكر هذا في اوائل الحاشيه. فالجلالين مش ما ينفعش انه ياخده عشان يتدبر معاني كتاب الله بس في رمضان، لا ده عايز بقى يقعد وكده، لكن هو عايز حاجه تقول له المعاني بشكل مباشر وبسيط من غير تطرق بقى لنحو ولا صرف ولا اقراءات ولا اسرائيليات ولا مشاكل. هو المنتخب، منتخب كتاب كويس جدا. بس واذا كنت عايز تشغل نفسك بشيء يعني عندك وقت في رمضان وعايز تشغل نفسك بيه ادعي لي، اعمل نفسك ورد كل يوم كده في الدعاء ليا. كراهة تحريمية يعني فيها إثم يعني حرام، وحقيقة المكروه حرام يعني يعاقب فاعله، وحقيقة المكروه ألا يعاقب فاعله. ثم إن هذا مصطلح حنفي عند الشيخ مراد، صحيح الجمهور والشافعية أحيانا يخالفوا تطبيقهم تنظيرهم، يعني في الاستعمال تلاقيهم قالوا آه دعات هذا من قبيل الكراهة التنزيهية، هذا من قبيل الكراهة التحريمية، لكن في النظري لا، ما فيش حاجة عندنا اسمها كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، المكروه مكروه والحرام حرام، لكن هو ساعات بس لا ممكن يكون من قبيل الورع، يعني مش عايز يصف شيء ما فيهوش تحريم صريح بانه حرام من باب لا تصفوا ألسنتكم الكذب فيقول لك كراهة تحريمية، لكن في المقال هيعاقب فاعله وهيأثم، فده أدب في اللفظ، يعني ده توجيهي أنا والله قد أكون مخطئ. الإمام محمد قال نفس الكلام، شوف، والإمام أحمد قال الكلام بتاع الإمام محمد، إمام يعني بيصلي بالناس، لكن ده إمام يعني مقتدى به. نعم، هو عندما جاء من النص صريح يعبر عن نص الحرام إلى المكروه مع أنه مش كلام. الحمد لله، انا لما بقول حاجه وتلاقي العلماء قالوا زيها بقى مبسوط. ان شاء الله هطلع الترويح هنا وهناك، يعني في حاجات كتير انا متجول في رمضان ده هنا، انا الاصل ان انا بحب اصلي هنا. ايه يوم 6 رمضان ده انا معزوم في الخارج، غالبا انا اللي هصلي بالناس في الحته اللي انا فيها. لا، معزوم في مكان في تجمع. معزوم، انا معزوم في مكان في تجمع، في التجمع فهيبقى في مجموعه من الناس واصدقاء وكده، ف مش فاهمك يا تاريخ ده، الله اعلم بيه. الله يرحمه. صلي الليل مثنى مثنى. نعم ست الكل. رمضان بعد الصبح. نعم. بعد الصبح. بعد الصبح. إلا الضحى بقى. ايه اللي الضحى والصلاة المقضية؟ يعني هو رمضان بيقولوا ما في وقت كراهة؟ ما فيش عندنا احنا في مذهبنا الكلام ده، ما اعرفش حد قاله ولا لا، ما هو ما استثنوش الا الحرم. طيب ده يعني حدث يعني مثلا بيصلي السنة بعد الفجر، مثلا العصر صلى السنة العصر بعد الفجر، في يصلي مثلا الوقت الثاني؟ هو دائم الحدث، مش حدث، دائم الحدث؟ دائم الحدث بيتوضا للفرض فيصلي بوضوئه هذا الفرض وما يتبعه من نوافل في الوقت، يعني جه الظهر هو راح توضا وراح صلى الظهر وسننه ومسك المصحف وعمل كل الاشياء اللي يمنعه وسجد للتلاوه وعمل كل الاشياء اللي تمنعه يمنعوا الحدث عنه لغاية لما العصر يبدأ، حتى لو أحدث بقى مفيش مانع، لأنه إيه معذور من أصحاب الأعذار. بعد العصر يعني بعد سنة العصر في صلي نوافل ثانية، اللي هو دائم الحدث مشان الكراهة، قصدي لا هو قصدي مشان مو بعد العصر ما في صلاة، بعد العصر أي بعد صلاة فرض العصر مش بعد دخول وقت العصر. فهو دائم الحدث بيصلي سنة العصر بعد فرض العصر. بعد فرض العصر؟ ليه بعد فرض العصر؟ هو دائم الحدث. فعايزة تقولي انه يبدأ بالفرض يعني؟ يبدأ بالفرض بعد. نعم صحيح صحيح، هذا كلام صحيح، يبدأ بالفرض. نعم اذا كان مثلا هو يعني متعود على ركعتين، يعني كل وقت ركعتين قضاء حاجة، بيقدر يصليها بعده كمان؟ لا بس نعم لان السنة هو كمان ليه بيصليها بعد العصر، لان هو يشرع قضاء السنة السنة الراتبة تقضى كما تقضى الفريضة. فلذلك اللي يفوته مثلا سنة الصبح يصليها بعد ما يخلص الصبح، يعني واحد صاحي من النوم وقعد خلاص الجماعة فيخش معاهم وبعد ما يسلم يقوم يجيب الركعتين بتوع السنة. بس كده انا ما اذنتش. نعم انا اصل صاحبك ده رفع ايده قبلي من الوقت ينفع يصلي تاني، بس اذا صلى لازم يوتر، اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. فانت اوترت دلوقتي وبعدين عن ليك ان انت ايه، طب ما اقوم اصلي ركعتين كمان، ها فتقوم تصلي وبعدين توتر. ايوه يا عبد الله. المرأة التي توتر على الرجاء ولكنها متغذية فهي لا تخرج من البيت الى الغرفة. هنا وقع اشكال اول، واحدة تعمل ولو ردت عن عملها اجاز يعني قتل يصل للغرفة. الحاجة الثانية لو مثلا كانت اشتركت في حد وقتها الحد توتر لغرفة وحد جالها خلاص يطار ما تطلعش حد من العمل ولا لازم ولا دور. طيب هو المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 14 و10 ايام ايا كان سنها، الموضوع هنا مش متعلق بايه بسن. طيب المتوفى عنها زوجها دي يجب عليها انها تلزم مسجد منزل الزوجية حال العدة. ما معنى لزوم منزل الزوجية؟ اذا عرفنا اللزوم الواجب نعرف نجاوب سؤال. اللزوم الواجب هي انها تبيت في المنزل، والبيتوتة دي تحصل بايه؟ تحصل بقضاء معظم الليل في البيت. فمش معنى اللزوم انها تفضل 24 ساعة في 24 ساعة محبوسة، انها معنى اللزوم انها تظل معظم الليل في البيت. فلو احنا فرضنا ان الفجر المغرب دلوقتي بيبدا الساعه 7 تقريبا والفجر بيبدا الساعه كام؟ 3 تقريبا. فمن 7 ل 3 كام ساعه؟ 8 ساعات. يبقى معظم الثمان ساعات كام؟ 4 ساعات ونص مثلا يعني. يبقى اخر 4 ساعات ونص في الايه؟ في الليل. 4 ساعات ونص اختمهم من 3 يبقى 10 ونص. يبقى هي ما تقعدش بره البيت بعد 10 ونص. فما دام في حاجة أو ضرورة تدعوها إلى الخروج لا مانع إنها تخرج لأجل قضاء هذه الحاجة أو تلك الضرورة، بشرط أن تبيت في بيتها معظم الليل. مش معنى إن إحنا قلنا تبيت في بيتها معظم الليل إنها يجوز لها بقى تمشي على حل على حل شعرها بقى طول اليوم، لا، إنما هتروح شغلها زي ما أنت بتقول، عندها دراسة، عندها اطفال بيروحوا حضانه او بتجيب اولاد من مدرسه او تودي اولاد مدرسه، او انها ست كبيره عايزه تروح تزور اولادها، او تروح تزور جاره تستأنس بيها او شيء، كل ده او تشتري حاجه، كل ما فيش مانع بشرط انها تبيت في البيت معظم الليل. لكن في ناس تقول لك ايه، احنا عاوزين ناخد ماما بقى علشان نوديها الساحل الشمالي علشان ايه ترفع عن نفسها شويه وتشوف البحر ومش عارف ايه، حرام. طب دي ماما ست كبيره ويعني لا حرام تعبدها. انت خلص بس اسئله الراجل. طب ما ينفعش ماما تيجي تقعد معايا؟ حرام. طيب الحج، الست قدمت في القرعة فأصابها الدور فراح الراجل مات الله يرحمه، هتعمل ايه؟ دي مش بس مش هتبيت في منزل الزوجية، دي كمان هتسافر ايه بره البلد خالص، هتسيبله البلد بما فيها. فالشيخ جاد الحق رحمه الله، شيخ الازهر الازبق، افتى في هذا فتوى مطولة مؤصلة موجودة في تراث دار الافتاء المصرية، ان من كانت هذه حالها فيجوز لها أن تسافر. ليه يا شيخ غياب؟ قال لك والله الحج فرض وركن من أركان الإسلام، والحج صعب، فاللي بيجيله قدرة على انه يحج قد في العادة لا تتأتى له بسهولة تكرار هذا، خاصة لو كان حج قرعة ولا حاجة. ثم ان موجود في التراث الاسلامي ما يؤيد هذا عند ابن خدامة في المغني، مش فاكر انا ايه المسألة اللي ذكرها ابن خدامة، بس انا فاكر ان الشيخ نقل عن ابن خدامة فرع يعني يصب في مثل هذا. فاحنا بنقول لو الست شرعت خلاص وعصبها الدور في القرعة لا حرج عليها انها تذهب، اذا كانت هذه هي حجة الاسلام، واخد بالك؟ مش حجة ايه؟ نفل. حجة نفل ده يبقى ده نفل، نفل مقابل بواجب، يبقى الواجب مقدم. ما شرعتش يعني جوزها مات فقالت طب ما سافر حج، يبقى هي كانت في دماغها بس انت فلوس ولا قرعه ولا حاجه. لا احنا بنتكلم في من تلبست بالاجراءات ثم طرق موت جوزها، مش في من جوزها مات فقالت اما اروح الوز بالبيت الحرام علشان ايه افك عن نفسي الاحزان شويه. ده مش كده يعني، هي في دماغها حج بس مش قرعه، هي من ستوري قاعده تحت بره القرعه يعني. بس انت الحج السنه دي مثلا انا ممكن تعبان ولا حاجه، حتى محمود ولا حاجه، فقول لها ايه؟ ما فيش شر. ماشي يا جماعه الحمد لله. هي عايزه تحج. قال لك من الاداب اللسانية اللطيفة ان لما تتكلم عن شيء مستقبح او تتكلم عن شيء فيه اوصاف يعني تنفر منها الطباع والنفوس فلا تصف بها نفسك ولا تصف بها المتكلم، انما تقول ايه؟ الابعد، البعيد، مش الناس تقول لك البعيد عمل كذا مش عارف ايه، والاحسن والاحسن انك تقول الابعد كمان، يعني مش بعيد بس ده ابعد. فما تضربش امثال على نفسك لان البلاء موجود بالمنطق. ما تضربش دلوقتي اهو، قول. طيب يا حمود في الاول قول يا شرير. فهي سيدنا الابعد يعني ايه؟ ناس هي كيف تموت قبل ما تحج، عايز تحج بدون ما تشوف حاجه هي عايز كده. انا جاوبتك وبرأت ذمتي امام الله خالص، يعني ما كلنا خايفين نموت، هو في حد يعني ما كلنا على خطر الموت؟ لا غلط، اديتها الاول. نعم يا شيخ عمرو. هو الوتر اصلا سنه الا عند الشيخ مراد، الشيخ مراد عشان حنفي يعني. الافضل الايثار بعد العشاء بعد التراويح. طيب صلت هذه يوتر الثانيه. نعم ما اعرفش ده صحيح ولا مش صحيح، وبعدين لو صحيح يبقى اجمع بينه وبين الحديث الثاني بقى اللي هو اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وتر، اكيد لا هتلاقيهم عملوا الشغل ده يعني. ما اعرفش، راجع اشتغل شويه وراجع. انا بتراجع الى اهو جاوبك اهو، الجمع سهل. انا لو شغلت دماغي ثانية ما كنت جاوبتك من ايسر طريق. الوتر يعني منفرد المتوحد، فلو اتران في ليلة انت اما بتيجي تصلي ثاني بتصلي هو وتر واحد في الحقيقة، مش وتران. مش كده، هو أفطر بعد العشاء لكن في بعض الأحيان أنا مش فاهم من الحركة مش مفترض عليه مش فاهم هو لو واحد دلوقتي صلى الوتر وبعدين حب يقوم يصلي تاني انت بتقول ان هو لو اوتر تاني هيبقى كده اوتر مرتين ما هو كل واحدة منهم وحدة مستقلة عبادة مستقلة مجموعهم دول لما يكونوا في هيئة واحدة لكن دي ركعة في حالها ودي ركعة في حالها بقى شوف الشراح قالوا ايه بقى ما يعرفش هو اللي موجود في الفقه اللي انا قلته ده انت في حاجة عايز تقولها يا محمد انت ايه اللي كنت بتقوله بقى يعني لا يوتر مرة ثانية؟ يعني لو قطرنا يعني مرتين هذا يعتبر شفع أي هدي بالكم نشوف مؤذن المحتاج ونحل الموضوع من أصول عالي يكون جدا ايوه اه طبعا ممكن استاذن طبعا ما عارفش كلام اللي عاوز يستاذن يستاذن يا جماعه كده نستنى رمضان كده ان شاء الله بارك الله فيك يا مراد مع السلامه عليكم السلام صل يلا اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك زاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون انا ابو احمد وانتم بالصحه والسلامه بارك الله فيك بارك الله فيك نعم.